بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلس ليلة الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1438 في التعليق على تفسير الإمام ابن جرير الطبري مع شيخنا الشيخ مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله. القول في تأويل قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، يعني بقوله جل ثناؤه: وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا عهودكم بأن خذوا ما آتيناكم من التوراة التي أنزلتها إليكم أن تعلموا بما فيها من أمري، أن تعملوا بما فيها من أمري، وتنتهوا عما نهيتكم فيها بجد منكم في ذلك ونشاط، فأعطيتم على العمل بذلك ميثاقكم إذ رفعنا فوقكم الجبل. وأما قوله واسمعوا فإن معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك: سمعت قولك وأطعت أمرك، كما قال الراجز: السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم، يعني بقوله: السمع قبول ما تسمع والطاعة لما تؤمر. فكذلك معنى قوله واسمعوا اقبلوا ما سمعتم واعملوا به. قال أبو جعفر: فمعنى الآية إذن: وإذ أخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة واعملوا بما سمعتم وأطيعوا الله ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك. وأما قوله قالوا سمعنا، فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب، وذلك ما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب، وتخبر عن الغائب ثم تخاطب، كما قد بينا ذلك فيما مضى قبل. فكذلك ذلك في هذه الآية، لأن قوله وإذ أخذنا ميثاقكم بمعنى قلنا لكم فأجبتمونا. وأما قوله قالوا سمعنا فإنه خبر من الله عن اليهود الذين أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة وأن يطيعوا الله فيما يسمعون منها، أنهم قالوا حين قيل لهم ذلك: سمعنا قولك وعصينا أمرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في قوله وأما قوله قالوا سمعنا، قال فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب، يعني الأول بدايته مباشر ثم انتقل الخطاب إلى الغائب. هذا هكذا تلاحظون وصفه الطبري، يعني وصف طويل جدا جدا. البلاغيون بعد ذلك ماذا يسمونه؟ الالتفات، يعني هذا هو أسلوب الالتفات الذي قال عنه ابن الجني أنه من شجاعة العربي. ولهذا أسلوب الالتفات، يعني من لا ينتبه إلى الخطابات قد يقع عنده إشكال فيه، ولكنه يقل في كلام البلغاء بسبب خشية الإلباس، لكنه في القرآن واضح ما في إشكال. ولهذا صار في القرآن من مجالات النظر والتدبر في سبب الانتقال من هذا النوع من الخطاب إلى نوع آخر، يعني بمعنى تغير الأسلوب الخطابي. وهذا كثير في القرآن وفيه بحوث أيضا كثيرة، الذي هو أسلوب الالتفات. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله وأشربوا في قلوبهم حب العجل. ذكر من قال ذلك: حدثنا وأسند بسند حدثنا وأسند بسنده عن معمر عن قتادة وأشربوا في قلوبهم العجل قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وأسند عن أبي العالية وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال أشربوا حب العجل بكفرهم. وأسند عن الربيع وأشربوا في قلوبهم العجل قال أشربوا حب العجل في قلوبهم. وقال آخرون معنى ذلك أنهم سقوا الماء الذي ذري فيه سحالة العجل. ذكر من قال ذلك. حدثني وأسند عن أسباط عن السدي لما رجع موسى إلى قومه أنه قال لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم فلم يبق بحر يومئذ يجري إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا منه فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. حدثنا وأسند عن حجاج عن ابن جريج أنه قال لما سحل فألقي في اليم استقبلوا جرية الماء فشربوا حتى ملأوا بطونهم فأورث ذلك من فعله منهم جبنا. قال أبو جعفر وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه وأشربوا في قلوبهم العجل تأويل من قال وأشربوا في قلوبهم حب العجل لأن الماء لا يقال منه أشرب فلان في قلبه وإنما يقال ذلك في حب الشيء فيقال منه أشرب قلب فلان حب كذا بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه كما قال زهير فصحوت عنها بعد حب داخل والحب يشربه فؤادك داء. ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب القلب وأن الذي يشرب القلب منه حبه كما قال جل ثناؤه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وكما قال الشاعر حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق. يعني بذلك حسبت بغام راحلتي بغام عناق. وكما قال طرفة بن العبد ألا إنني سقيت أسود حالك ألا بجلي من الشراب ألا بجل. يعني بذلك سقيت سما أسود مضبوطة بالفتح يبدو أنها سما سقيت سما أسود فاكتفى بذكر أسود من ذكر السم أو السم لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله سقيت أسود. ويروى ألا إنني سقيت أسود سالخا. وقد تقول العرب إذا سرك أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم فتجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله إذا كان معروفا بشجاعة أو سخاء أو ما أشبه ذلك من الصفات. ومنه قول الشاعر يقولون جاهد يا جميل بغزوة وإن جهادا طيء وقتالها. نعم طبعا هذا الآن عندنا في معنى الآية قولين. القول الأول وهو القول الذي ذهب إليه الطبري وكذلك المتأخرون أن المراد أنهم أشربوا حب العجل فيكون لفظ الحب مما حذف لعلم السامع به لأن قوله وأشربوا بقلوبهم العجل لا يفهم له معنى على ظاهره هكذا يعني لو أحد أراد يفهمه أشربوا العجل فالعجل لا يشرب وإنما المراد أشربوا حب العجل بمعنى أنه صار حب العجل في قلوبهم. أما على القول الأول القول الثاني الذي ذكره أنهم أشربوا العجل أي أشربوا ما بقي منه وهذا يكون على ظاهره لكن هذا يلزم منه وقوع هذا الأمر. ثم لو وقع هل يمنع المعنى الأول؟ الجواب لا، بمعنى أن المعنى الأول، المعنى الأول إذا قيل به لا يلزم منه المعنى الثاني، أما المعنى الثاني إذا قيل به فإنه يلزم منه المعنى الأول أو يتضمن المعنى الأول، لأن إشراب القلب بحب العجل كائن، سواء كان بشربهم، يعني سواء كان بشربهم لما يعني سحل به أو لم يكن، فقلوبهم مليئة بحب العجل. والطبري في هذا المقام يعني كثف الاستشهاد العربي بالأشعار كما تلاحظون، لما أراد أن يبين المعنى الذي ذهب إليه فذكر مجموعة من الأدلة ونظائر أيضا لهذا الأسلوب في القرآن، فصار عندنا يعني من الأدلة التي استخدمها مجموعة من أشعار العرب ونظائر قرآنية، لأن قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هو السؤال ليس عن القرية كبنيان، وإنما السؤال عن أهل القرية، وكذلك قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فالقرية والعير إنما المراد به أهل القرية وأهل العير، فجعل هذا أيضا من نظائر قوله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، أي بسبب كفرهم. نعم تفضل. نعم لا لا لا لا لا، الميثاق هذا على أنه ميثاق خاص من بني إسرائيل، حصل ميثاق نعم نعم، وسبق أن ناقشنا هل هو الميثاق الأول أو ميثاق خاص، هذا خاص نعم نعم نعم. القول في تأويل قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد ليهود بني إسرائيل بئس الشيء يأمركم به إيمانكم إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله والتكذيب بكتبه وجحود ما جاء من عنده، ومعنى إيمانهم تصديقهم الذي زعموا بأنهم به مصدقون من كتاب الله، إذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، وقوله إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مصدقين كما زعمتم بما أنزل الله عليكم، وإنما كذبهم الله بذلك لأن التوراة تنهى عن ذلك كله وتأمر بخلافه، فأخبرهم أن تصديقهم بالتوراة إن كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تأمر به، وإنما ذلك نفي من الله تعالى ذكره عن التوراة أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله من أفعالهم، وإن يكون التصديق بها يدل على شيء من مخالفة أمر الله وإعلام منه جل ثناؤه أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم والذي يحملهم عليه البغي والعدوان. نعم، في هذه الآية طبعا إشارة إلى يعني أمر متأصل في بني إسرائيل، وهو أنهم ينسبون ما يقومون به للتوراة وإن كان في التوراة خلاف ما يفعلون، ولهذا الله سبحانه وتعالى نعى عليهم هذا بقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، إن كان هذا الإيمان الذي تزعمون موجود في التوراة فبئس ما يأمركم به إيمانكم. فهذا المعنى الذي ذكره الطبري في يعني في قولهم أن التوراة تأمرنا بكذا، هذا تكذيب من الله لهم في هذا، أنه لا يمكن أن يكون في التوراة خبر مثل هذا، بل الخبر بضده، وهو أن يأمروا بالمعروف، أن ينهوا عن المنكر، أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة، أن يعدلوا بين الناس، أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان، كل هذا ما تأمرهم به التوراة وهم يفعلون خلاف ذلك. ولهذا لو تأملنا مجيء هذا المقطع بعد قوله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أنهم كيف يزعمون هذا الزعم وهم أناس قد حصل منهم الكفر لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال أبو جعفر: وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجري، ففضح به أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره الله أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، وقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جنانه إن كان الأمر كما تزعمون، من أن الدار الآخرة خالصة من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم مبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعوا إلى المباهلة من المباهلة. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا وأسند عن أبي وأسند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا بذلك وأسند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقصد الرواية السابقة. نعم الرواية السابقة. نعم. حدثنا وأسند بسنده عن الأعمش عن ابن عباس في قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. حدثنا وأسند عن معمر عن عبد الكريم عن أكرمة في قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. حدثنا وأسند عن أسباط عن السدي عن ابن عباس مثله. حدثنا وأسند عن عكرمة عن ابن عباس عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات. قال أبو جعفر: فانكشف لمن كان مشكلا عليه أمر اليهود يومئذ كذبهم وبهتهم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وظهرت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة أصحابه عليهم، ولم تزل والحمد لله ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنهم فيما ذكر لنا قالوا: نحن أبناء الله وإحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا الموت. فأبان الله كذبهم بامتناعهم من تمني ذلك، وأفلج حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل طبعا قوله سبحانه وتعالى فتمنوا الموت كما هو ظاهر من تفسير من التفسير وارد عن النبي وكذلك عن الصحابة لابن عباس وكذلك عن غيره، أن التمني كان هذا كان نوع من التحدي الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى على اليهود الذين من ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يقوموا بذلك دل الأمر على كذبهم مثل المباهلة تماما. فالنصارى الذين دعوا إلى المباهلة امتنعوا عن المباهلة لعلمهم بصدق هذا النبي. فإذا عدم عدم فعل هذا من أي واحد من اليهود أن يتمنى الموت ما دام يدعي أنه إن مات سيدخل الجنة، فإذا طلب منه أمر قليل هو أن تتمنى الموت إن كنت صادقا أنك ستذهب الجنة. فلما لم يتمنوا دل على كذبهم وأنهم إنما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم لا غير. نعم. هل الأمر ما زال قائما؟ الإشارة التي أشار إليها الآن من خلال هذه الروايات أنها في ذلك الوقت، والذي يظهر والله أعلم أنها مستمرة لأنه لم يقم أحد من اليهود منذ أن وقع الخطاب بذلك، ولو تمنى لمات. نعم. شيخ حسن الله إليك، لعل يظهر لنا أن الطبري من تقديمه للحديث أنه يراه صحيحا عنده. نعم، هو يبدو أنه صحيح، يعني إسناده لا إشكال فيه. نعم. وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إلى أن يتمنوا الموت، وعلى أي وجه أمروا أن يتمنوه. فقال بعضهم أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما. ذكر من قال ذلك: حدثنا وساق بسنده عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. وقال آخرون بما حدثني وساق بسنده عن سعيد عن قتادة قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، وذلك أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقيل لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حدثني وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية قال: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلم يفعلوا. وحدثني وساق بسنده عن أبيه عن الربيع قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله الآية، وذلك بأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وأما تأويل قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، فإنه يقول: قل يا محمد إن كان نعيم الدار الآخرة ولذاتها لكم يا معشر يهود عند الله، فاكتفى بذكر الدار من ذكر نعيمها لمعرفة المخاطبين بالآية معناها. وقد بينا معنى الدار الآخرة فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم. طبعا قبل في فائدة ننتبه لها في الآية التي قبلها في صفحة 63 ومائتين، قال أبو جعفر: فمعنى الآية إذن. وهنا قال: وأما تأويل قوله، بعد أن سرد الأقوال. وإذا تأملنا لا نجد أنه خلاف، أن هناك خلاف بين المعنى والتأويل عنده، يعني ليس هناك خلاف بين المعنى والتأويل. يعني لو قلنا هنا فمعنى الآية أو قلنا فتأويل الآية واحد. طبعا هنا الآن ذكر عندنا في هذه الآية ذكر السبب الذي من أجله أمر الله نبيه أن يدعو اليهود إلى أن يتمنوا الموت. يعني أن أهل التفسير اختلفوا في السبب، يعني ما هو السبب الذي دعاهم إلى ذلك. وهذا يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى كان منظما في ترتيب الأفكار، ما كان يدخل الأشياء بعضها على بعض، بعد أن ينتهي من شيء يبدأ بشيء آخر. فالسبب ذكر الأول على أنهم أمروا أن يتمنوا على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما، يعني كأنه نوع من المباهلة، يعني أن كان الأكذب منا يموت، يعني الأكذب منا يموت. هذا القول الأول ورده عن جماعة منهم ابن عباس وقتادة وأبو العالية وأيضا الربيع. نعم. وأما تأويل قوله خالصة فإنه يعني به صافية، كما يقال خلص لي هذا الأمر بمعنى صار لي وحدي وصفى لي، يقال منه خلص لي هذا الشيء فهو يخلص خلوصا وخالصة، والخالصة مصدر مثل العافية، ويقال للرجل هذا خلصاني يعني به خالصتي من دون أصحابي. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله خالصة خاصة، وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلناه في ذلك. حدثنا وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قال قل يا محمد لهم يعني اليهود إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الخير عند الله خالصة، يقول خاصة لكم. وأما قوله قبل، ما وجه التقارب بين خالصة بمعنى صافية وخالصة بمعنى خاصة؟ إيش وجه التقارب الآن؟ هو يقول وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله خالصة خاصة، وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلنا في ذلك، يعني جعل القولين متقاربين. فما هو وجه التقارب الذي بينهما؟ هنا نرجع إلى أهمية معرفة دلالة اللفظ على وجهه عند العرب، لأن أولا نعرف دلالة اللفظ عند العرب، ثم الأقوال الأخرى ما هي علاقتها أو ما وجه ارتباطها بهذه الدلالة. فالدلالة كما ذكر الطبري ويعني أفاض في هذا، هو المعنى الأول الخالص هو الصافي، الخالص هو الصافي، مثل أو قريب منه قولهم، قول ابن يعقوب يخلو لكم وجه أبيكم، يكون يعني صافيا لكم لا يخالطكم غيركم به. فكان هذا هو المعنى الآن، إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة لكم لا يخالطكم فيها أحد، لا يشارككم فيها أحد من دون الناس، إذن هذا هو المعنى الأساس. المعنى الذي ذكره ابن عباس أيضا معنى صحيح، لأنه خالصة لكم دون غيركم، أي ستكون خاصة لكم دون غيركم، تكون خاصة لكم دون غيركم. إذن فالمعنيان إذن بينهما تقارب، المعنيان بينهما تقارب، لكن يفيدنا نحن هنا أنه في التحليل اللغوي أنت تذكر المعنى اللغوي الأول وهو المراد الأول، ثم تنظر في المعنى الآخر فتربطه بهذا المعنى الثاني، أو قصدي بهذا المعنى الأول الذي هو الأصل، الذي هو الأصل. وهذا يدخل في باب توجيه الأقوال، وهو أمر دقيق، لأنه بعض الناس لو اطلع على الأقاويل قد لا ينتبه أن الأول هو الدلالة الأصلية والثاني فرع عن هذه الدلالة وليس هو الدلالة الأصلية. نعم. وأما قوله من دون الناس، فإن الذي يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس، ويبين أن ذلك كان قولهم من غير استثناء منهم من ذلك أحدا من بني آدم. إخبار الله عنهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلا أنه قد روي عن ابن عباس قول غير ذلك. ذكر ذلك، حدثنا وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال من دون الناس، يقول من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين استهزأتم بهم وزعمتم أن الحق في أيديكم وأن الدار الآخرة لكم دونهم. وأما قوله قبل، الآن بناء على قوله من دون الناس، كما يقول طبري أن الذي يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس، إذن حمل الناس على إيش؟ على العموم. وقوله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طبعا هذا واضح أنه اليهود يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقول لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، لأن اليهود لا يعترفون إيش؟ بالنصارى. لكن ابن عباس يرى أن الخطاب موجه لمحمد وأصحابه، يعني لأهل الإسلام، يعني كانوا قالوا لن قل إن كانت لكم الدار الآخرة خاصة من دون الناس، أي من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كذلك من يؤمن به، فصار من العام الذي يراد به الخصوص. وهذا يفيدنا في مسألة معرفة أثر التفسير في أو في حمله على أنواع العموم. يعني نعرف الآن بناء على مذهب الطبري أنه قال أن الناس هنا عام، وهذا الظاهر، لأن من يعرف حال اليهود وتاريخ اليهود يعرف أنهم لا يعترفون إلا بشعب اليهود فقط، أما ما عداهم كائنا من كان ها فإنهم يسمونهم الأمميين، ولهم في الأمميين يعني فقه خاص، يعني رأيهم في الأمميين وما يعني المعاملات مع الأمميين معروفة هذه عندهم. لكن المقصود أن لفظ الناس بناء على هذا ستكون عامة في الجميع، وهذا هو الأصل والظاهر. كلام ابن عباس يمكن أن يحمل على أنه مثل للناس، فجعلناه على سبيل التمثيل، فإنه يكون كالقول الذي ذكره الطبري ليس بينه خلاف. لكن كان يريد لا، أن الناس في هذا الموطن يراد بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يراد به محمدا وأصحابه، فهذا معنى ذلك إيش؟ أنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، فيتغير إذن المراد بالخطاب. وتغير المراد بالخطاب هو في الحقيقة نوع من التغير في المعنى، لأنك فرق أن تقول من دون جميع الناس أو تقول من دون محمد وأصحابه، مع أنه ليس في الآية ما يشير إلى التخصيص. فمدام ما في الآية ما يشير التخصيص، فحمل كلام ابن عباس على أنه أراد التمثيل أولى من حمله على أنه أراد هذا النوع من العموم، وسيتبين إن شاء الله فيما بعده. نعم. وأما قوله فتمنوا الموت فإن تأويله تشهوه وأريدوه، وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تأويله فسلوا الموت، ولا يعرف التمني بمعنى المسألة في كلام العرب، ولكني أحسب أن ابن عباس وجه معنى الأمنية إذ كانت محبة النفس وشهوتها إلى معنى الرغبة والمسألة، إذ كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله. حدثنا وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت يقول فسألوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. عندنا في هذا الآن مسألتان. المسألة الأولى معنى التمني، لأن لاحظ الطبري رحمه تعالى الآن يدقق في المعاني اللغوية، الآن يحلل معنى اللغوية. يعني معنى التمني هو مثل ما ذكر التشهي، يعني تمنى شيء أي تشهاه وأراده على وجه مخصوص. ابن عباس يقول اسألوا الموت، يعني كان يقول اطلبوا الموت. الآن المعنى الذي ذكره ابن عباس أعم أو أخص؟ لا، اسألوا أعم، وتمنوا بمعنى تشهوا أخص. يعني الفرق بين التشهي والإرادة وبين السؤال أيهم أعم وأخص؟ فالأعم هو السؤال والأخص هو التشهي والإرادة. فإذا التشهي والإرادة هو المعنى المطابق لقوله فتمنوا الموت. أما إذا قلنا تمنوا بمعنى اسألوا فهذا معنى أعم من التمني، فكأنه فسر اللفظ بأعم منه، يعني فسر اللفظ بأعم منه. لكن أيضا الطبري رحمه تعالى عالج هذه المسألة ووجه كلام ابن عباس وجعله قولا محتملا، ما في إشكال عنده. المسألة الثانية وهي سبق أيضا طرحها لكن نكررها مرة بعد مرة لتأكيدها، أنه بالاتفاق الضحاك عن ابن عباس تعتبر روايته منقطعة أو لا؟ الضحاك لم يلقى ابن عباس، هذا باتفاق. مع ذلك الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموطن اعتبر رواية الضحاك أو ما اعتبرها؟ اعتبرها ولم يستشكل فيها شيئا، لم يستشكل فيها أن يقول أن الضحاك لم يلقى ابن عباس. لماذا؟ لأنه حتى لو كان عنده وهو كذلك عنده الرواية منقطعة، إلا أن هذه الرواية ليس فيها ما يشكل أو يلبس، بدلالة أنه وجه القول ما استشكل هذا القول. لكن مشكلتنا نحن الآن حينما نأتي إلى مثل هذا العالم الجهبذ وهو بصير بالرجال، يعني ما هو الآن إنسان يعني مثل مثلا ما توازن الطبري رحمه الله تعالى مثلا بالواحد في مسألة الرجال ولا لا، يعني في فرق شاسع بين الرجلين، فهو بصير بهذه الأمور ومع ذلك لم يتوقف عندها في مثل هذه المقامات أو مثل هذه الأمثلة، ما يدل على أنها لم تكن مشكلة عندهم، وكذلك أن هذه الرواية من حيث الجملة مقبولة، يعني من حيث الجملة مقبولة، ولهم طبعا فيها حديث معروف أن الضحاك لقي سعيد بن جبير في الري وأنه أخذ عنه التفسير، طبعا إذا كان أخذ عن سعيد بن جبير وفي روايات تدل على ذلك معناها أنه احتمال كبير جدا أن تكون هذه الروايات على الأقل، يعني أقل ما فيها أن يقال أنها من باب الاحتمال أن يكون أخذها من طريق سعيد بن جبير. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود وكراهتهم الموت وامتناعهم من الإجابة إلى ما دعوا إليه من تمني الموت لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعيد بهم نازل والموت بهم حال، ولمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله إليهم مرسل وهم به مكذبون، وأنه لن يخبرهم خبرا إلا كان حقا كما أخبر، فهم يحذرون أن يتمنوا الموت خوفا أن يحل بهم عقاب الله بما كسبت أيديهم من الذنوب، كالذي حدثني وساق بسنده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآية، أي أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك. حدثنا وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس ولن يتمنوه أبدا، يقول يا محمد ولن يتمنوه أبدا لأنهم يعلمون أنهم كاذبون، ولو كانوا صادقين لتمنوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي، فليس يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. حدثنا وساق بسنده عن ابن جريج قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وكانت اليهود أشد الناس فرارا من الموت ولم يكونوا ليتمنوه أبدا. وأما قوله بما قدمت أيديهم فإنه يعني به بما أسلفته أيديهم، وإنما ذلك مثل على نحو ما تتمثل به العرب في كلامها، فتقول للرجل يؤخذ بجريرة جرها أو جناية جناها فيعاقب عليها، نالك هذا بما جنت يداك وبما كسبت يداك وبما قدمت يداك، فتضيف ذلك إلى اليد، ولعل الجناية التي جناها فاستحق عليها العقوبة كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده سوى اليد، وإنما قيل ذلك بإضافته إلى اليد لأن عظم جنايات الناس بأيديهم، فجرى الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يجني الناس إلى أيديهم حتى أضيف كل ما عوقب عليه الإنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده إلى أنها عقوبة على ما جنته يداه، فلذلك قال جل ثناؤه للعرب ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني به ولن يتمنى اليهود الموت بما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله في مخالفتهم أمره وطاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويعلمون أنه نبي مبعوث، فأضاف جل ثناؤه ما انطوت عليه قلوبهم وأضمرته نفوسهم ونطقت به ألسنتهم من حسد محمد صلى الله عليه وسلم والبغي عليه وتكذيبه وجحود رسالته إلى أيديهم، وأنه مما قدمته أيديهم لعلم العرب بمعنى ذلك في منطقها وكلامها، إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل القرآن بلسانها وبلغتها خاطبها. وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا به وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس بما قدمت أيديهم يقول بما أسلفت أيديهم. حدثنا وساق بسنده عن ابن جريج بما قدمت أيديهم، قال إنهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي فكتموه. نعم. أيضا هنا تلاحظون أيضا أطال الطبع رحمه تعالى في تفسير معنى بما قدمت أيديهم، وقبل في قوله ولن يتمنوه أبدا، قوله لن يتمنوه أبدا هذا إخبار غيبي. طبعا إخبار غيبي وقع أو لم يقع؟ هو وقع، ولهذا يعتبر من دلائل النبوة، يعتبر من دلائل النبوة، لأنه الإخبار عن أمر، عن أمر لن يقع وبالفعل لم يقع، هذا لا شك أنه من دلائل النبوة. لهذا مضى القرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود ولم يتمنى أي واحد منهم الموت، يعني لم يتمنى أي واحد منهم الموت. أما قوله بما قدمت أيديهم أي كما قال هو بما أسلفته أيديهم، لاحظوا أنه عبر هنا قال فإنه يعني به بما أسلفته أيديهم، كأنه اعتمد على رواية من؟ الضحاك عن ابن عباس أنه في نفس الرواية قال بما أسلفت أيديهم، بما أسلفت أيديهم. ثم ذكر طبعا في تأويله كيف أو لماذا نسبت أو نسب العمل إلى اليد، وهذا مثل المثل يعني جرى عند العرب، يعني من أساليبهم التي جرت أن يقولوا بما قدمت يداك، بما جنت يداك إلى آخره، فإذن ينسبون الأمر إلى اليد، وإن كان الذي يقع الإثم منه من جارحة أخرى، يعني مثل واحد تكلم بلسانه. طبعا لهم لهم طبعا أمثالهم في ذلك، لكن هنا قد يقول قائلهم ذلك ما قدمت إيش يداك، يعني ذلك ما قدمت يداك، مع أن الذي قدمه إنما هو لسانه وليست يده، لكن جرت كلمات العرب على مثل هذا السياق وعلى مثل هذا الأسلوب. ثم ذكر معنى آخر أيضا اعتمد فيه على رواية ابن جريج، لأنه قال ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال مخالفتهم أمره وطاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويعلمون أنه نبي مبعوث، فأضاف جل ثناؤه من طوت عليه قلوبهم وأضمرته نفوسهم ونطقت به سنتهم من حسد محمد صلى الله عليه وسلم والبغي عليه وتكذيبه وجحود رسالته إلى أيديهم، يعني جعل ما أضمر وما قالوه بينهم نسبه إلى ماذا؟ إلى اليد. وكل هذا يعتمد فيه على أمرين، على المعنى اللغوي يعني طريقة العرب في استخدام هذا الخطاب، وعلى ما جاء في الروايات. ولهذا هو قال بعد ذلك وأنه مما قدمته أيديهم، يعني هذا الكلام الذي قاله مما قدمته أيديهم لعلم العربي بمعنى ذلك في منطقها وكلامها، إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل القرآن بلسانها وبلغتها خاطبها. وهذه تفيدنا في المقدمة لما تكلم عن نزول القرآن على لسان العرب، أنه هنا الآن يعالج مسألة على لسان العرب لكي لا يأتي قائل يقول بما قدمت أيديهم، لما ينظر أقوال السلف طبعا بما قدمت بما أسفت ما فيه إشكال، لكن من يقول إنهم عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي فكتموا، هذا كيف معنى ما قدمت أيديهم؟ هذا لم تقدمه اليد، هذا دخل في ماذا؟ في عمل القلوب. فإذا كانوا يقول أن هذا أسلوب استخدمه أو يستخدمه العرب، ليس عندهم فيه إشكال، أنهم ينسبون الفعل سواء كان فعل قلب أو فعل لسان أو عمل جوارح ينسبونه إلى اليد، فقولون ذلك بما قدمت أيديهم. نعم شيخنا أحسن الله إليك، ألا يكون بإشارته إلى أن هذا أسلوب من أساليب العرب لعله يشير إلى فائدة يعني على الهامش، أن تعلم قواعد كلام العرب في النحو لا يهدي إلى فهم القرآن، وإنما يجب أن يفهم أدبهم وأمثالهم. يعني قصدك أن يضاف إلى ذلك؟ نعم. طبعا هو أشار إليه في المقدمة ونص عليه، يعني معرفة الأساليب أشار إليها أنها من الأمور المهمة لمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى لاحظ العام الذي يرد بالخاص، العام الذي يرد بالعموم، هو من أساليب العرب وأشار إليه ونص على مثل هذه الأساليب. نعم. هل اليهود كان عندهم دراية بقواعد اللغة العربية خاصة بها كما يخاصم العرب؟ طبعا، لأن هؤلاء عاشوا بين العرب، هؤلاء الذين يخاطبهم القرآن عاشوا بين العرب ويعرفون خطابات العرب. نعم. وأما قوله والله عليم بالظالمين فإنه يعني جل ثناؤه والله ذو علم بظلمة بني آدم يهودها ونصاراها وسائر أهل مللها غيرهم وما يعملون. وظلم اليهود كفرهم بالله في خلافهم أمره وطاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يستفتحون به وبمبعثه وجحوده من نبوته وهم عالمون أنه نبي الله ورسوله إليهم. وقد دللنا على معنى الظلم فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم، طبعا قوله سبحانه وتعالى والله عليم بالظالمين، هذا لو نحن أخذناه كجملة مستقلة المعنى في المراد بالظالمين عام ولا لا، يعني عليم بكل الظالمين، ولا شك أن هذا المعنى مراد، لكن من أول من يدخل في هذا الخطاب وما هو نوع الظلم الذي وقع منهم؟ أول من يدخل بهذا الخطاب هم من سيق الخطاب من أجلهم اللي هم اليهود في هذه المسألة بالذات، يعني في هذه المسألة بالذات. ولهذا كما تلاحظون الطبري وهو يعالج هذا العموم، لأنه قال والله ذو علم بظلمة بني آدم يهودها ونصارها وسال، يعني ذكر الجميع كلهم، ثم قال وظلم اليهود، يعني هذا الآن المعنى الخاص الذي سيق من أجل الخطاب، قوله ظلم اليهود كفرهم بالله إلى آخر ما ذكر. طبعا هذا الأسلوب من التعبير عن مراد الله سبحانه وتعالى، يعني مراد الله سبحانه وتعالى، مهم جدا للمفسر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال والله عليم بالظالمين، هذا ما يسمى عند البلاغيين الإظهار في موقع إيش؟ الإضمار. يعني حق الخطاب أن يقال والله عليم بهم، والله عليم بهم، فيعود إلى اليهود على وجه خصوص. لو قيل والله عليم بهم لكان المراد به اليهود دون غيرهم، لكن لما قال والله عليم بالظالمين جعل الأمر على العموم. فإذا صار من فوائد الإظهار في مقام الإضمار هو ماذا؟ تعميم الوصف. لكن مع تعميم الوصف حينما نذكر نحن في التفسير لابد أن نذكر من سيق الخطاب من أجلهم، وهو الذي عبر عنه لما قال وظلم اليهود كفرهم بالله وفي خلافهم أمره إلى آخر ما ذكر، وعلى وجه الخصوص هو ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا ذكرت خواتيم يا شيخ، هل هناك من اعتنى سواء الطبري أو غيره بربط خواتيم الآيات بالقصص أو ما قبلها يعني من الآيات مثل غفور رحيم شديد العقاب؟ ما أذكر على وجه الخصوص، ما أذكر، لكن الذين اعتنوا ب أو كانوا يعتنون بهذا غالبا يعني مثل من متأخرين الطاهر بن عاشور، البقاعي، في مجموعة طبعا بعض شراح البيضاوي والمعلقين على البيضاوي، لأنها مسألة عائدة إلى النكات البلاغية فيحرص عليها من له عناية بالبلاغة، مثل ابن سعود، الشيخ السعدي أيضا. ممكن ما في مادة بالطبري تجمع، ما أعرف، ما أستطيع أن يجزم بهذا، قد يكون عنده مادة، وأحيانا سبحان الله بعض الدقائق الواحد لا يلتفت لها ما ينتبه لها، لكن يمكن لو واحد قرأ على وجه خصوص قد يخرج بأمثلة كثيرة. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني جل ثناؤه بقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة اليهود، يقول يا محمد لتجدن أشد الناس حرصا على الحياة في الدنيا وأشدهم كراهة للموت اليهود، كما حدثنا وساق بسنده عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يعني اليهود. وحدثنا وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يعني اليهود. وحدثنا وساق بسنده عن الربيع مثله. وحدثنا وساق بسنده عن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وإنما كراهتهم الموت لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل. نعم، طبعا واضح هنا في الضمير، أو طبعا هذا حرص على بيان الضمير، وتجدنهم، لأنه كانوا لما يقول يهود قد يقول قائل معروف، لكن ذكره هنا للتنبيه على أن السياق لا يزال في من؟ لا يزال في اليهود. ولتجدنهم، أي تجدن يهود أحرص الناس على حياة. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن الذين أشركوا، يعني جل ثناؤه بقوله ومن الذين أشركوا وأحرص من الذين أشركوا على الحياة، كما يقال هو أشجع الناس ومن عنترة، بمعنى هو أشجع من الناس ومن عنترة. فكذلك قوله ومن الذين أشركوا، لأن معنى الكلام ولتجدن يا محمد اليهود من بني إسرائيل أحرص من الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فلما أضيف أحرص إلى الناس، وفيه تأويل من، أظهرت بعد حرف العطف ردا على التأويل الذي ذكرنا. وإنما وصف الله جل ثناؤه اليهود بأنهم أحرص الناس على حياة لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم مما لا يقر به أهل الشرك، فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث، لأنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب، وأن المشركين لا يصدقون ببعث ولا عقاب. فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت. وقيل إن الذين أشركوا الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في هذه الآية على الحياة هم المجوس، وقيل هم الذين لا يصدقون بالبعث. ذكر من قال هم المجوس، حدثني وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني المجوس. وحدثني وساق بسنده عن الربيع، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال المجوس. وحدثنا وساق بسنده قال ابن زيد ومن الذين أشركوا قال يهود أحرص من هؤلاء على الحياة. ذكر من قال هم الذين ينكرون البعث، حدثنا وساق بسنده عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي لما ضيع بما عنده من العلم. القول قبل، طبعا لاحظوا الآن النص قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أحرص الناس على حياة. إذن كل الناس معنى ذلك أنهم عندهم إيش؟ حرص، لكن هم أحرص على الحياة وأحرص من الذين أشركوا. فإذا كان كم صار عندنا كم طبقة؟ 3 طبقات، يعني الناس واليهود والذين أشركوا، يعني الناس واليهود والذين أشركوا. فأعلاهم في الحرص من هم؟ اليهود، ثم الذين أشركوا، ثم من دونهم من الناس. هذا معنى الآية الآن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فإذا خص الذين أشركوا بالحرص كما بين الطبري العلة بذلك، أنهم لا يؤمنون لا ببعث ولا إيش ولا بالنشور. فإذا طول الحياة بالنسبة له تعتبر الأصل فيها أنها من باب إيش؟ النعيم، يعني طول الحياة بالنسبة له من باب النعيم، فهو يأخذ منها حظه وكفايته وقدر ما يستطيع. فإذا هذه فلسفتها التي فلسفها بها الطبري رحمه الله تعالى. سيأتينا الآن تعبيرات أخرى تبين أيضا السبب، أو هي إضافة فقط لهذا المعنى. نعم. قوله لماذا سيقت رواية ابن زيد هنا على المجوس وهذا لم يصرح بها، قال يهود أحرص من هؤلاء على الحياة، ما فيها تصريح بالمجوس؟ أين حدث يونس؟ ما أعرف، لعله يظهر شيء، ما أعرف الآن، لا أدري. لا، لكن هو على الأقل بن زيد لم قال أحرص من هؤلاء على الحياة، أجمل، ما ذكر أنه مجوز بالذات. نعم شيخنا، في هذا لعل في هذه الآية تبعا للمعنى مسألة في الوقف الابتداء، بعض القراء يقف على أحرص الناس على حياة ثم يقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طيب إيش كل معنى إذا وقف على أحرص الناس على حياة؟ لو المشكلة في الابتداء الاستئناف ما فائدة في الاستئناف؟ ما أعرف يعني ربما هذا يرد خلل في المعنى. في إشكال أقصد ومن الذين أشركوا يضاهون يود أحدهم إذا بدأ به فيكون هذا مشكل في الاستئناف. ومن الذين أشركوا يود أحدهم بعضهم يخرج ما هي واضحة في إشكال الاستئناف في إشكال. وكلام السلف سيبين لنا أنه هذا الوقف فيه إشكال. يعني كلام السلف واضح منه أنهم يجعلون على اتصال. يعني لما يكون المعنى العطف إذن يكون على ما قلت فيه إشكال. إيه هو كلام السلف ما ذكروا غيرهم. لا يا شيخ الزنة محرص الناس هذا الإجماع المقصود اليهود. نعم. الإكمال يود أحدهم لم يعمر والبسال ما المقصود فيه؟ هم نفسهم ربط بداية الآية. نرى الآن الآن نرى هل هم مقصود ما الذي يعمر ألسنة هل هم اليهود ولا المجوس؟ نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن الذين أشركوا الذين أخبر أن اليهود أحرص منهم على الحياة. يقول جل ثناؤه يود أحد هؤلاء الذين أشركوا ليأسه بفناء دنياه وانقضاء أيام حياته من أن يكون له بعد ذلك نشور أو محيا أو فرح أو سرور لو يعمر في الدنيا ألف سنة حتى جعل بعضهم تحية بعض عش ألف عام حرصا منهم على الحياة كما حدثنا وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول الأعاجم هزار سالزه نوروز مهرجان در. وحدثت عن نعيم النحوي وساق بسنده عن سعيد بن جبير يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس زه هزار سال. حدثنا وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن قتادة في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. حدثني وساق بسنده عن ابن أبي نجيح في قوله يود أحدهم فذكر مثله. حدثني وساق بسنده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة حتى بلغ لو يعمر ألف سنة ويهود أحرص من هؤلاء على الحياة وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة. وحدثت وساق بسنده عن سعيد عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول أحدهم إذا عطس زه هزار سال يقول عش ألف سنة. القول في تأويل قوله جل قبل معذرة في طبعا لاحظوا الآن الضمير في إذا صار الضمير في قوله يود أحدهم يعود إلى من؟ الذين أشركوا. الذين أشركوا طبعا ابن زيد عبارته أوضحت المراد أنه إذا كان الذين أشركوا يودون أن يعمروا ألف سنة فاليهود يريدون أن يعمروا أكثر. هذا إذن معنى الخطاب. إذا الآن كلما قال يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة أي هؤلاء المشركين فما بالك باليهود؟ إذا اليهود يريدون أن يعمروا أكثر مما عمر هذا كيف؟ الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة كذا تكون الوقف استئناف ومن الذين أشركوا أن يعمر ألف سنة. إذن اليهود يريدوا أن يعمروا أكثر منهم. طب أعطوني عقلي شوية خلونا أريح شوية كذا. أعطوني الآية من الأول قل ولتجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لا أقف على أشركوا يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طب إذا قلنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وقفنا ومن الذين أشركوا يود أحدهم من العمر لو يعمر ألف سنة إيش المعنى اللي هنا يشكل المعنى؟ أنا سمعت أنا عندي إنه يشكل المعنى أن الباب إشكال أن ها هو يتكلم عن الذين أشركوا لهم ألف سنة. طيب الآية ابتدت اليهود حرص الناس ثم بدأ الله عز وجل إيه هذا الاستئناف ما علاقة اليهود به؟ اليهود على أنهم أكثر من ألف سنة ممكن 10,000 سنة. وين وين وين عاد اليهود؟ كلام السلف الآن هو السلف لا كلام السلف يدل على اتصال ولجدانهم أحرص الناس على الحياة هؤلاء اليهود طيب. أحرص من المشركين الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نعم. فاليهود أحرص من المشركين على طول إيه هذا بالاتصال وليس بالانفصال. لا بالانفصال ما يتضح. بالعكس الانفصال يمنع هذا المعنى. أنا في نظري إنه الانفصال يمنع هذا المعنى الذي ذكره السلف الذي ذكره ابن زيد. المعنى هنا على من يكون من التبعيد يعني بعض المشركين يكون حريص على إنه. نعم. لو كان بالاتصال كان قلنا أحدهم شمل اثنين المشركين واليهود. لا لا لا لا لا يا جماعة هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور الآن اللي هم الذين أشركوا. فبين حال الذين أشركوا فيقول هذا حال الذين أشركوا فما بالك بحال اليهود. هذا هو المعنى. هذا هو المقصد الوقف على قوله حياة يفيد هذا المعنى المذكور إذا ذكرنا. لا ماشي الوقف على ومن الذين أشركوا يفيد المعنى. هي لا نقصد كلام الإخوان هذا اللي أنت تشرح كلامه. مقصد أن الوقف على حياة هو المعنى الذي ذكره السلف لأن استأنف ومن الذين أشركوا يودعون. أنا ما هو ظهر لي هذا هذه ومن الذين أشركوا معناه الآن أنت فصلت الآن فصلت الجملتين عن بعضهما مع الاتصال واضح جدا المعنى الاتصال واضح المعنى ولا في إشكال وكلام السلف عليه. من هنا تبعيد جيد كيف؟ من هنا تبعيد جيد اللي هي فيه؟ ما تشكل في المعنى من الذين أشركوا أي بعض إيه طبعا بعض الذين أشركوا المراد بهم المجوس ولو مفسروهم على المجوس هم شيخ على معنى على كلام السلف لا تكون تبعيضية. ليش؟ يعني أحرص من هذا ومن أحرص من هؤلاء. لا لحرص من الناس ومن الذين أشركوا. نعم يعني إذا كانت تبعضية فتكون أحرص من الناس ومن طيب إيش يكون إعراب يود الذين أشركوا. طيب إيش يكون إعراب يود الذين كفروا يود أحدهم معذرات. هذا كلام آخر عن المشركين. لأن يعني إذا كانت تبعضية يعني إحنا نقف على أشركوا هذا ربما بهذا يستقيم معنا فيما يظهر. ثم تقول تستأنف تقول يود أحدهم أي أحد الذين أشركوا لو يعمر ألف سنة وما هم مزحزحين من المعمر أي عمر. ولازم الخطاب أن اليهود يوحون لو عمروا أكثر من الذين أشركوا. هذا كلام الآن اللي. هذا الكلام الظاهر بس من ما صارت تبعيضية ما تكون تبعيضية. لا ما تكون بالمعنى. نعم لأن معنى السلف الشيخ اللي ذكرناه أن السلف أن اليهود أحرصوا الناس على حياة فبالتالي أحرص من الناس وأحرص من الذين أشركوا كما قل مثلا فلان أحرص من فلان ومن فلان. لكن الناس الآن عام لا مشكل علي قول الأخ من للتبعيض. لا ماشي احنا ليش قلنا من التبعيض لأنه الآن أحرص الناس على حياة الآن ذا كانوا أحرص الناس على حياة طيب الذين أشركوا ليسوا من الناس. لكن المعنى هذا غير مذكور. لا سؤال ولا الذين أشركوا ليسوا من الناس. طيب مستقيم طيب فهو الآن كانوا أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا هذا المعنى مذكور. اي نعم فيكون ذكر الخاص بعد العام إذا كانت التبعيض. لا حتى لو ما كانت التبعيض اي لو ما كان يكون من ذكر الخاص بعد العام ممكن. على المعنى المذكور يعني. ممكن والله احتاج لها تأمل على العموم احتاج لها تأمل عشان ما نطول في ما قعدناه نخوض في دائرة لكن على كلام السلف واضح ما فيها إشكال يعني كلام السلف ما فيها إشكال وتراجع كتب الوقف توقع بيكون في كلام لأهل الوقف فيها. نعم القول في بالنسبة للجوز الشيخ الآن لا ما يلزم أنه من فيران فقط. لا هل كان لهم دين؟ الله أعلم هذا طبعا في خلاف معروف. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر يعني بقوله يعني جل ثناؤه بقوله وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر وما التعمير وطول البقاء بمزحزحه من عذاب الله. وقوله هو عماد لطلب ما الاسم أكثر من طلبها الفعل كما قال الشاعر فهل هو مرفوع بما ها هنا راس أن التي في أن يعمر رفع بمزحزحه وأن التي في أن يعمر رفع بمزحزحه وهو التي مع ما من ذكره عماد للفعل لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة. وقد قال بعضهم إن هو التي مع وما كناية من ذكر العمر، كأنه قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما ذلك العمر بمزحزحه من العذاب، وجعل أن يعمر مترجما عن هو يريد ما هو بمزحزحه التعمير. وقال بعضهم قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر نظير قولك ما زيد بمزحزحه أن يعمر. وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلناه وهو أن يكون هو عمادا نظير قولك ما هو قائما عمر. فقد قال قوم من أهل التأويل إن أن التي في قوله أن يعمر بمعنى وإن عمر، وذلك قول لمعاني كلام العربي المعروف مخالف. ذكر من قال ذلك: حدثني وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يقول وإن عمر، وحدثني وساق بسنده عن الربيع مثله، وحدثني وساق بسنده عن ابن وهب قال قال ابن زيد أن يعمر ولو عمر. وأما تأويل قوله الاعتراض هذا الذي ذكره الطبري يصح لو كان مراد هؤلاء البيان العربي أو البيان اللغوي، يعني هو يصح لو كان مرادهم البيان اللغوي، يعني الآن عندنا 3 من السلف قالوا بهذا الربيع أبو العالي وتلميذه الربيع وابن زيد أنهم قالوا وإن عمر، لكن هذا هو لازم الخبر وليس تفسيرا لمعنى أن يعمر، يعني ليس تفسيرا لفظيا، بمعنى لو كان تفسيرا لفظيا لصح اعتراض الطبري، لكن يبدو الله أعلم أنه ليس من باب التفسير اللفظي. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره أنه يكثر كلام السلف التفسير على المعنى، فهو الآن لازم الخبر، يعني لازم الخبر، فعبروا عن لازم الخبر ولم يعبروا عن المعنى اللغوي للفظة. لكن نحن أيضا احتراما لرأي الطبري نقول لو كان مراد هؤلاء البيان العربي لا كان لقول الطبري رحمه تعالى وجه. نعم. وأما تأويل قوله بمزحزحه فإنه بمبعده ومنجيه كما قال الحطيئة وقالوا تزحزح لا بنا فضل حاجة إليك ولا منا لوهيك راقع، يعني بقوله تزحزح تباعد، يقال منه زحزحه يزحزحه زحزحة وزحزاحا وهو عنك يزحزح، أي هو متباعد. فتأويل الآية وما طول العمر بمبعده من عذاب الله ولا منجيه منه، لأنه لا بد للعمر من الفناء ومصيره إلى الله، كما حدثنا وساق بسنده عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بمنجيه من العذاب. حدثني وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يقول وإن عمر، فما ذلك بمغنيه من العذاب ولا منجيه. وحدثني وساق بسنده عن الربيع مثله، وحدثني وساق بسنده عن ابن عباس قوله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، فهم الذين عادوا جبريل عليه السلام. حدثني وساق بسنده عن ابن وهب قال قال ابن زيد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر كما عمر إبليس، لم ينفعه ذلك إذا كان كافرا لم يزحزحه ذلك من العذاب. نعم. طبعا لاحظوا اللي وفقها السلف في التفسير لماذا أعادوا الضمير في قوله ما هو بمزحزحه إلى اليهود بقرينة حبهم للحياة أنهم أحرص الناس عشان أن يعمر. لا، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، المجوسي الآن هو يؤمن بالعذاب؟ لا، ما يؤمن بالعذاب لعلم اليهود الآن. أيوة، فالسياق دل على أن الضمير عاد إلى اليهود، يعني دل على الضمير عاد إلى اليهود لأنه قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وصل هذا المشرك لا يرى البعث، فالذي يرى البعث هو من؟ اليهودي، فأعاد الخطابة يعني نبه على عودة الخطاب إليه. فإذا صار لاحظوا الآن الخطاب هنا الآن ستجد فيه تنقلات. كيف تعرف توجيه الخطاب؟ هو من السياق، يعني من السياق. لاحظ لأننا قلنا الآن في أول الأمر لما قال الله سبحانه وتعالى في بداية الآية إيش؟ لا لتجدنهم أحرص الناس على حياة، لتجدنهم أحرص الناس، لتجدنهم اليهود أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم، قلنا المجوس اللي هم أهل المشركون، يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، وما هو بمزحزحه عاد لمن؟ لليهود، يعني عاد لليهود. نعم شكرا. قلنا أنه اعتبار المآل بغض النظر عن عقيدة المشرك يصح، صح لو باعتبار المآل هكذا مطلقا نعم يصح أن يعود على من؟ على الذين أشركوا. لكن ورود العذاب هو الذي جعل هؤلاء يعودون يعيدونه إلى من؟ إلى من يؤمنون بالعذاب وهم اليهود. نعم اختم الآية. خطبي ذكر في قضيه أحدهم أن راجع اليهود فوضع الضمائر كلها اليهود، ذكر هنا قال والضمير في أحدهم يعود لهذا القول على اليهود، هنا الطبري أرجع للذين أشركوا. يود أحدهم؟ نعم هنا قال والضمير في أحدهم يعود لهذا القول على اليهود. قول أي قول؟ قول أحدهم. فيه من هو قول من؟ هو يبدو أنه يتكلم عن واحد. هو ذكر والضمير ما ذكر لا قبل ولا بعد. لا لا لو هم وين نقله من؟ أنت معك القرطبي؟ إيه يعود إلى من؟ يعني هو فيه كلام سابق ويبدو فيه كلام سابق يقولوا على هذا القول، قول من؟ أي قول؟ لأنه كانوا ذكروا أنه في الضمير قولين، من هم من يعيدوا على اليهود ومن هم يعيدوا على الذين أشركوا، فقال الضمير على هذا القول يعني إعادته على الذين على اليهود يكون فيه تناسق في الضمائر. ماذا ذكروا شيء قضية فبس على الجنة وحسن الناس يعني اليهود، ثم قالوا من الذين أشركوا قيل المعنى أحرص، ثم قال والضمير في أحدهم يعود في هذا القول على اليهود، هذا القول ماشي. نعم هل يتناسق الكلام؟ يتناسق لا شك، الضمائر تناسق يعني كلام السلف واضح فيه الضمائر مختلفة. نعم القول في تأويل قوله جل ثناؤه والله بصير بما يعملون، يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما يعملون والله ذو إبصار بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها من العقاب جزاءها. وأصل بصير مبصر من قولك أبصرت فأنا مبصر، ولكنه صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك. نعم لا نقف عند هذا، نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.